الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس الثالث من سورة السجدة، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر. التدبير بمعنى أن يهيئ تصرفا إثر تصرف، عملا إثر عمل، فعلا إثر فعل. تدبر الشيء أي تتبع الشيء إلى نهايته، وهيأ له في كل موطن تصرفا، وفي كل مرحلة سلوكا، وفي كل درجة علاجا. فالتدبير تقريبا يشابه التربية، فالله المربي أي المدبر، يدبر الأمر. الأمر أمر العباد، أمر المؤمنين، وأمر العباد كافة، وأمر المخلوقات، أمر الأحياء، أمر الجمادات. التدبير بمعناه الواسع التربية. هذا التدبير من السماء إلى الأرض، يعني الله عز وجل في السماء إله وفي الأرض إله، والسماء رمز العلو، والأرض موطن الإنسان، فأمر الإنسان إلى الله عز وجل. يعني هذه الفكرة التي أتحدث عنها كثيرا، لماذا أكررها؟ لأنها أصل الدين. يعني ما دام الإنسان يرى أن في الأرض مدبرا غير الله، مربيا غير الله، فاعلا غير الله، رافعا غير الله، خافضا غير الله، معزا غير الله، مذلا غير الله، معطيا غير الله، مانعا غير الله، إذا رأيت أن في الحياة من سوى الله ينفعك أو يضرك فهذا هو الشرك، ولن تكون مؤمنا كما أراد الله عز وجل إلا إذا اعتقدت أنه لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله كلمة التوحيد، ولا إله إلا الله لا تكون كلمة تقولها في ساعة وينتهي الأمر. إن قول لا إله إلا الله بمعناه الدقيق محصلة إيمانك كله، يعني تفكرك من 10 سنين، وحضورك مجالس العلم من 10 سنين، ومحاكمتك، وتدبر آيات القرآن الكريم، وتأملك في خلق السماوات والأرض، ونظرك إلى الحوادث وما تنطوي تحتها من وما ينطوي تحتها من حكمة بالغة ومن موعظة كبيرة. إن النظر إلى الحوادث والتفكر في خلق السماوات والأرض وتدبر آيات القرآن الكريم والتأمل الذاتي والتلقي عن الآخرين، إن كل هذا النشاط على تنوعه وعلى امتداده، إن هذا النشاط في محصلة المحصلة ينقلك إلى الإيمان بأنه لا إله إلا الله. فإذا اعتقدت أنه لا إله إلا الله صرت في طريق ذات اتجاه واحدة، صرت في ممر إجباري، لأن الإنسان المؤمن ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أنت متى تختار؟ إذا كان في عندك خيارات كثيرة، أما إذا رأيت أن الأمر كله بيد الله وأن الله وحده هو الحقيقة العظمى، الإنسان ماذا يحب؟ دقيق، قلبك يتعلق بمن؟ الإنسان فطر على حب العظيم وحب المحسن وحب الجميل. القلب يتحرك متى؟ القلب ينبض بمشاعر الحب متى؟ إذا لاقى عظيما أو لاقى جميلا أو لاقى محسنا. لا عظيم إلا الله ولا محسن إلا الله، والله سبحانه وتعالى أصل جمال الكون. فإذا عكفت على معرفة الله واقتربت منه زهدت فيما سواه. وما تعلق الإنسان بما سوى الله عز وجل إلا دليل ضعف إيمانه بالله. لو قوي إيمانك بالله وحتى الوجهة إلى الله. إذن ربنا عز وجل يقول لك يدبر الأمر، يعني أمر العباد. الإنسان بساعة الغفلة يقول لك زيد وعبيد والجهة الفلانية والقوة الفلانية والمعسكر الفلاني وانهيار القوى الفلانية والأمر صار بيد جهة واحدة. هذا الخوض في هذه المتاهة، متاهة الشرك، متاهة البشر، هذا يبعدك عن رب البشر. أما إذا رأيت الله عز وجل هو الإله الواحد، يده تعمل في الخفاء، ما من فعل إلا وفيه حكمة بالغة، كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة البالغة، وحكمته متعلقة بالخير المطلق، ترتاح نفسه. الحقيقة أيها الإخوة، الإنسان بالأصل فيلسوف، حتى العوام لهم فلسفة. التقي مع عامي يعطيك فلسفته بالحياة، إلا غب أدبر تقدر، هي فلسفة. بيجي إنسان آخر بدك لا تأذي ما بتنأذى، فلسفة هي. ما في إنسان ما له فلسفة، ما في إنسان ينطلق في حركته اليومية إلا وفق تصور. فمن هو البطال؟ هو الذي يكون تصوره صحيحا. قلت لكم كثيرا، ما هو الجهل؟ قد يظن الإنسان الجهل عدم المعرفة، لا، يا ليت ذلك، يا ليت الجهل أن لا تعرف. لا، الجهل أن تملك معلومات مغلوطة كلها، تصورات خاطئة، علاقات غير صحيحة، مقدمات لا تفضي للنتائج. فالإنسان الجاهل قد يكون دارس، قد يكون معه على شهادة، قد يكون ممتلئ علاقات غير صحيحة، مفاهيم مغلوطة، تصورات كلها خاطئة. فالإنسان، الشيء الذي أنا أعيده كثيرا، لاحظ نفسك بجوارحك وأعضائك، تهتم بها اهتماما بالغا. لو أصاب العين لا سمح الله غلط بسيط، ضعف في الرؤية، تشوش في الرؤية، ذبابة طارت أمام عينيك، هذا أحد أمراض العين. لو شعرت بأن خللا في العين تبادر إلى الطبيب، تدفع أي مبلغ، تنتظر أي زمن. لماذا؟ يجب أن يهمك أمر دينك. هذا كلام خطير. ابن عمر، دينك دينك، يعني احرص على دينك، إلزم دينك، تقص أمر دينك. دينك دينك، إنه لحمك ودمك، إنه لحمك ودمك. دقق، سأل، لا تمر مر الكرام. ما من مشكلة تقع في المجتمع، ما من طلاق، ما من تفليس، ما من تفليس، ما من يعني مأساة إلا وراءها معصية. أبدا. ما هو الفساد؟ هو الحركة من غير منهج الله. انظر إلى الكون، كله يعمل وفق نظام دقيق. انظر إلى الكائنات غير المختارة، تعمل بانتظام. انظر إلى النحل، إلى النمل، إلى أي مجموعة من المخلوقات، إن لم تكن مختارة تعمل بأمر الله وفق أكمل صورة، لأن الله عز وجل كماله مطلق والأمر كله بيده. لكن الإنسان حينما يتحرك بدافع من شهواته من دون هدى من الله عز وجل يقع الفساد، وإفساد الشيء إخراجه عن صلاحه. الماء صالح للشرب، إفساد الماء إذا لوثته إذا أخرجته عن صلاحه، إفساد الشاب إذا أخرجته عن دينه، إفساد الفتاة إذا أخرجتها عن عفتها، إفساد المواد إذا أخرجتها عن مقوماتها. فالإنسان حينما يتحرك بدافع من شهوته بلا منهج لا بد من أن يكون فاسدا مفسدا. يعني الأمر ليس سماع مجلس علم، سماع تفسير آية، الأمر يتعلق بمصير كل منا. لاحظ، ما من مشكلة تعاني منها إلا بسبب خطأ في السلوك الناتج عن خطأ في التصور. خطأ في العلم، خطأ في السلوك، مشكلة أبدا. لما ربنا عز وجل قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يعني هذه الآية إذا تغاضينا مبدئيا عن خصوصية السبب الذي نزلت من أجله، هي خطاب النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أخذنا عموم اللفظ، الله عز وجل يقول لك اقرأ، والقراءة رمز التعلم، يعني تعلم لأنك إنسان. أودع الله في الإنسان قوة إدراكية، أودع الله في الإنسان فكرا، أودع الله في الإنسان عقلا، أودع الله في الإنسان معرفة، قال له اقرأ. فإذا لم تقرأ ما الذي يحصل؟ ما بدي اقرأ. يعني إذا الإنسان قال لا أريد هذا الدين، إذا أدار ظهره للقرآن، إذا نسي المبتدأ والمنتهى، إذا قال هذا الدين باطل، ما في مانع، قل هذا الكلام، انظر ماذا ينتظرك. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا. تصور إنسان يعيش، يا ترى كل يوم يستيقظ كاليوم السابق إلى ما شاء الله؟ لا يمكن، لا يمكن. سنة، سنتين، خمسة، عشرة، أحد الأيام يستيقظ على خلل في جسمه، هذا الخلل قد يكون بداية النهاية. في نهاية، هل هناك إنسان امتد به العمر إلى ما شاء الله؟ قد يعمر، لكن لا بد من الموت. إذن لما النبي قال بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ والله الذي لا إله إلا هو، هذا الحديث أرويه كثيرا لكن لا أشبع منه. لماذا؟ لأنه خطير جدا. إذا الإنسان ترك الدين، ترك معرفة الله، ترك طاعة الله، ترك السير على منهج الله، أدار ظهره للقرآن، التفت إلى مصالحه الشخصية، إلى تجارته، إلى وظيفته، إلى دراساته، إلى حظوظ نفسه، إلى نزهاته، إلى، وقال هذا الأمر لا يعنيني الآن، ما الذي ينتظره؟ قال هل تنتظرون إلا غنى مطغيا؟ قد تأتي الدنيا، ومن يصدق أن الغنى قد يكون عقابا؟ من يصدق؟ عبدي خلقت لك السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين؟ لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك، وعزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا. الدنيا، النجاح في التجارة، كسب الأموال الطائلة، تغيير نمط الحياة، الانغماس في الملذات، في الترف، في النعيم. هذا الذي يظنه الناس نعمة هو من الله ابتلاء. إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا. الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي، وكنت عندي مذموما، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد، لا يكون إلا ما أريد. فالنبي الكريم قال: هل تنتظرون إلا غنى مطغيا؟ يعني إذا الإنسان دخله محدود وكان مستقيم، فجاءه دخل وفير فأمر امرأته أن تكفر، وسمح لنفسه أن يدخل أماكن موبوءة، وأن يخالط أشخاص سيئين، وأن يعطي نفسه حظوظها، وأن يدع بعض الفروض، أترى هذا الغنى نعمة أم نقمة؟ والله نقمة. فقال عليه الصلاة والسلام: هل تنتظرون إلا غنى مطغيا، أو فقرا منسيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهدا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ فالإنسان له فلسفة أو له تصور، فالبطولة أن تبحث عن فلسفة صحيحة تنطبق مع هذا الكتاب. ما حقيقة الكون؟ الكون مسخر لك. ما هذا الكلام؟ نعم، الكون بمجراته، بمذنباته، بكاذاراته، بكواكبه، بالمجموعة الشمسية، بدرب التبان، هذه النجوم العملاقة، يعني إذا كان أقرب نجم ملتهب 4 سنوات ضوئية، تحتاج أن تصل إليه بمركبة أرضية إلى 50 مليون عام. هذا كلام، اللي عنده آلة حاسبة يجرب. أنا أقول لك هذا الكلام، 4 سنوات ضوئية، يعني ما يقطعه الضوء في 4 سنوات، تحتاج أنت أن تصل إليه بمركبتك الأرضية إلى 50 مليون عام. ونجم القطب 4000 سنة ضوئية، وفي مجرة مليون، وفي مجرة 16000 مليون. هذا الكون كله مسخر لك. ما هذا الكلام؟ كلام خالق الكون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. لماذا سخره؟ لشيئين: تعريفا وتكريما. ماذا ينبغي أن تعمل؟ أن تؤمن. وماذا ينبغي أن تعمل؟ أن تشكر. لذلك ما دمت في طريق الإيمان والشكر فأنت في بحبوحة. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما دمت في طريق الإيمان والشكر فأنت في بحبوحة. فإذا اختل الإيمان أو ضعف الشكر جاء العلاج. يا الله، هذه آية واضحة جدا. لاحظ نفسك، حينما يضعف إيمانك تنصرف عن الله عز وجل. والإيمان ليس اعترافا فقط، قد يظن بعضهم أن الإيمان تصديق. الإيمان تصديق وإقبال، لأنه لو كان تصديق فقط ماذا فعلت أنت؟ يعني أنا في رابعة النهار والشمس ساطعة، أقول أنا فكرت، تأملت، درست، قررت وقلت الشمس ساطعة، قل له خير إن شاء الله، ماذا فعلت؟ وإذا قلت إن الشمس ساطعة، ماذا قدمت؟ ماذا أضفت؟ يعني الإيمان بالشيء لا قيمة له إلا إذا تحركت نحوه. شوف، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هلأ، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هي المشكلة. المشكلة هناك أناس كثيرون يقرون بوجود الله وباليوم الآخر، وما داموا لا يتحركون باتجاه طريق الحق فهم ليسوا جديرين أن يسموا مؤمنين. يا عبدي، ماذا فعلت من أجلي؟ هل واليت في وليا؟ هل عاديت في عدوا؟ يعني ضم موضوع الإيمان، موضوع يعني نادر جدا. ما قولك بأن أطغى طغاة الأرض فرعون؟ ما في إنسان الآن إنسان يقول أنا ربكم الأعلى، ما في إنسان بيقول الآن. لكن فرعون قال أنا ربكم الأعلى، فرعون قال لا أعلم لكم من إله غيري، ما في إله غيري. هيك قال فرعون، فرعون الذي ذبح أبناء بني إسرائيل، استحيا نساءهم. فرعون حينما أدركه الغرق قال آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فأنت إذا كنت آمنت فرحان، يعني الإيمان حاصل، المشكلة مشكلة وقت بس. المشكلة لا أن تؤمن أو لا تؤمن، يا ليت، المشكلة متى يجب أن تؤمن، متى يجب أن تؤمن. الإيمان سيحصل. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. المشكلة متى ينبغي أن أؤمن؟ إذا قلت أنا أؤمن، وفرعون آمن عند الغرق، وما من مخلوق جاء اقترب منه الموت إلا وهو يؤمن. بل الأغرب من ذلك، اطلعت على كتاب الحقيقة الذي ألفه بذل جهدا كبيرا في جميع أنحاء العالم في حالات وفاة مؤقتة، يعني القلب توقف لسبع دقائق، في حالات أربع دقائق سبع دقائق ثم صحى الإنسان. هذا الإنسان الذي واجه الموت ثم نجا منه انتابته مشاعر، هذه المشاعر سجلها، جاء مؤلف واستقصى كل هذه المشاعر المكتوبة في المستشفيات وجمعها في كتاب. لو قرأت هذا الكتاب لصدقت أن هذا القرآن حق. يعني أي إنسان من أي ملة، من أي مذهب، من أي دين، حتى الملحد حينما يواجه الموت يؤمن كما آمن فرعون، ويستعرض كل سنواته السابقة، ويفحص عمله الصالح والطالح. المشكلة أن الإيمان سيحصل، لكن الذي يعنينا أن نؤمن في الوقت المناسب، أن نؤمن ونحن أصحاء، ونحن أشحاء، نرجو الغنى ونخشى الفقر، أن نؤمن ونحن أقوياء، ونحن شباب، ونحن في ميعة الصبا، ونحن في طور الرجولة، كي نستثمر الإيمان. فالذي يقول لك الإيمان تصديق فقط يجب أن تقف عنده وقفة متأنية. الإيمان تصديق وعمل، والكفر تكذيب وإعراض. من لوازم الإيمان الإقبال على الله عز وجل، الاتجاه نحوه. من لوازم الإيمان أن تتحرك نحو الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. من لوازم الإيمان يكون لك عمل يؤكد إيمانك. لماذا؟ هون في عنا سؤال، لماذا جعل الله عز وجل طبيعة الإنسان تختلف عن التكليف؟ هذا الجسم يحتاج إلى النوم، والأمر الإلهي أن تصلي الصبح حاضرا، الأمر بصلاة الفجر يتناقض مع طبيعة الجسم، الجسم يميل للراحة، الأمر بغض البصر يتناقض مع طبيعة النفس، النفس تميل إلى النظر، الأمر بإنفاق المال يتناقض مع طبيعة النفس، النفس تميل إلى الأخذ. إذاً لماذا كان الأمر والنهي مخالفاً لطبيعة النفس؟ كي ترقى، كي ترقى. يعني الله عز وجل جعل في الإنسان نوازع غريزية، وجعل فيه عقل، هذا العقل يدله على الخير والحق، وهذه الغريزة تدله على الشهوة، فهو بين نداء العقل ونداء الغريزة، بين القيم والحاجات، بين ما يبقى وبين ما يفنى، بين أن يرضي الله وأن يرضي نفسه. فهذا الصراع، إذا انتصرت على نفسك ارتقيت إلى ربك. فإذا الإيمان ليس أن تؤمن بالله فقط وأن تتحرك وفق شهواتك، يجب أن تؤمن وأن توقع حركتك اليومية وفق منهج ربك. فلذلك يا أيها الإخوة، يعني الأمر أنا أقول خطير وأعني ما أقول، لأنه أي خطأ في تصورك يتبعه خطأ في سلوكك، وأي خطأ في سلوكك يتبعه مشكلة فشقاء. فلما ربنا قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا الإنسان ما قرأ، ما تعلم، ما تفكر، ما تأمل، ما طلب العلم، ما تدبر، ما تفكر في الكون، ما تدبر القرآن، ما نظر في الحوادث، بقي جاهلا، بقي على هامش الحياة، ماذا سيحصل له؟ سيطغى أن رآه استغنى. يعني إذا جاء المال سيطغى بالمال، إذا جاءته القوة سيطغى بها، إذا جاءته الوسامة سيطغى بها، إذا جاءته الحظوظ النفسية سيطغى بها. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فلذلك نعيد عليكم الآية التي وصلنا إليها، يدبر الأمر. يعني الله سبحانه وتعالى هو الرب، هو المدبر. هناك من يقول يعني لا تدبر، الله المدبر، الله عز وجل لا يغيب عنه شيء، لا يغفل عن شيء، لا ينسى شيء، بيده الأمر، بيده كل شيء. فربنا عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يعني أمر العباد، أمر المخلوقات، رزقهم، رزقهم، إيمانهم، طباعهم، أمراضهم، نفوسهم، تربية كاملة. أنا أقول تربية جسمية وعقلية ونفسية واجتماعية. يربيك جسميا، الخلايا تنمو والشرايين تتسع والكتلة تزداد وزنا وحجما، والغذاء متوافر، والغدد والأجهزة والأعضاء كلها تعمل بانتظام بيد الله عز وجل. لو اختل النمو لكان المرض الخبيث. ما المرض الخبيث؟ اختلال في نمو الخلايا. فالله عم يدبر لك جسمك وينمي لك عقلك، يريك من آياته. تقرأ آية بالقرآن، تتعامل مع الناس، ترى في تعاملك مع الناس ما يؤكد هذه الآية لا إله إلا الله. يقول لك يمحق الله الربا، يريك في المجتمع كيف أن المرابي محقه الله عز وجل. يقول لك ويربي الصدقات، كيف أن المتصدق يزداد ماله. هالتطابق بين كتاب الله وبين ما يجري في الأرض، هذا التطابق هو دليل أن هذا الكلام كلام الله. فعم يدبر لك عقلك كمان، دبر لك جسمك، نزل أمطار، أرسل رياح، ساق الرياح، ساقت السحب، انقلبت إلى أمطار، انقلبت الأمطار إلى ينابيع، سقي الزرع، نمى الزرع، صار محاصيل، صار خضار، صار فواكه، صار أزهار. كل هذا الشيء من أجلك، عم يدبر لك جسمك، البقرة من أجلك، والدجاج من أجلك، والخروف من أجلك، وهذه الأنعام التي خلقها الله لكم، لكم، والأنعام خلقها لكم، خلقها خصيصا لكم. هذا تدبير الجسم. يدبر العقل، يريك من آياته، ينمو عقلك بآيات. أحيانا تظن أن السبب هو خالق النتيجة، يخرق لك هذه العادة، تظهر خرق للعادات من أجل أن تعلم أن الله هو الخالق وليست الأسباب. إذا نمى عقلك، النفس أصابها الكبر، أرسل لها من يهينها فتابت إلى الله، ربى لك نفسك. فربنا عز وجل بربي جسمك، بربي عقلك، بربي نفسك. أنت منعزل عن الناس، الناس أيام بيتكلموا بحقك، بتعود إلى صف المجتمع بعلاقة طيبة طاهرة. فيدبر الأمر من السماء إلى الأرض، أمر الأمطار، أمر النبات، أمر الأرزاق، أمر تأديب العباد، أمر معالجتهم فرادى ومجتمعين. الأمر يعني مطلقة، والمطلق على إطلاقه، من السماء إلى الأرض. الآن الله أرسل مصيبة أو أرسل أمطار غزيرة، صار في خير وفير. الآن رد الفعل، هل هناك من شكر؟ هل هناك من طغى وبغى؟ هل هناك من كفر؟ هل هناك من استخدم المال في معصية الله؟ هل هناك من استخدم المال في طاعة الله؟ ردود الفعل. الله عز وجل دبر الأمر من السماء إلى الأرض. ماذا رد فعل العباد؟ هل هم شاكرون؟ هل هم صابرون؟ هل هم حامدون؟ هل هم ناقمون؟ هل هم طائعون؟ هل هم عصاة؟ ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. يعني لو فرضنا سكان الصين الذين يعدون 1,200,000، لو كانوا جميعا موظفين، أنت محاسب ما في غيرك، كم تستغرق لإعطائهم رواتبهم؟ يعني إذا كل واحد بده 5 دقائق تقول له اسم الكريم، تفتح الدفتر تبحث عن اسمه، تسلمه الراتب تقول له وقع، بده 5 دقائق. ف1,200,000، لو فرضنا إنسان على سبيل المثال والتقريب تمكن يقبض كل هؤلاء 1,200,000، شيء عظيم جدا. فربنا عز وجل من باب التقريب، قد لا تكون 1,000 بمعناها الكمي، بمعناها التكثيري. يعني ربنا عز وجل ما يفعله من تدبير شأن العباد في يوم واحد لا يستطيع البشر مجتمعين أن يفعلوه في 1,000 عام تقريبها. ولله المثل الأعلى، تقريب ما يفعله الله من تدبير أمر السماوات والأرض. هلأ إذا أنت كنت مدير عام، جاءك هاتف عم تحاسب، عندك مراجع واقف، له لحظة تحكي، وضعت السماعة بدأ يحكي، جاءك هاتف ثاني، لحظة، ما عندك إمكان أنت كبشر تعالج قضيتين بآن واحد، ما بتقدر في الوقت الواحد تنصرف إلى شيء واحد. لكن لو فرضنا عندك 1,000 موظف وأنت مدير معمل، بإمكانك بآن واحد تتفحص أحوالهم، أوضاع معيشية، أوضاع في بيوتهم، ما يعانونه من ضائقة، أن تعالج المريض، وأن توقف المتجاوز عند حده، وأن تأمر هذا وأن تنهى هذا. هذا شيء فوق طاقة البشر، إلا بالتسلسل، إلا بالأمر العام والأمر الكتابي، وعندك معاون ومعاون معاون ونائب ومدير شؤون قانونية وشؤون ذاتية وشؤون علاقات عامة، لحتى تتمكن تتحرك حركة، والساعة 2 لك راسي قلبت للطبل. فربنا عز وجل يقرب لك المعنى أنه ما يفعله الله في يوم واحد لا يستطيع البشر مجتمعين أن يفعلوه في 1,000 عام. يعني 5,000,000,000,000 إنسان لا يستطيعون أن يدبروا ما يفعله الله في يوم واحد. لذلك هذه الآية تبين عظمة الله عز وجل وكيف أن أمره كن فيكون، زل فيزول. الواحد يلاحظ نفسه، يعني أحيانا يخطر بباله خاطر بتحاسب عليه، وهذه تحدث مع المؤمنين، يعني بفكر بشيء غير صحيح أو لا يليق بالمؤمن، بيكون ماشي بالطريق وهو لا يدري، صدم بعمود، كان منتهي لجهة ثانية، تأتي الضربة على جبينه لتوقظه أنك في خواطر لا ترضي الله. ماذا يفكر الإنسان؟ أنت لحالك بالكون، ما في غيرك، الله معك، لأن كل واحد منا يشعر أن الله معه، مطلع على خواطره، على نواياه. أحيانا الإنسان بنوي نية طيبة يلاقي العمل الطيب مقابله. واحد زار مزرعة استغرب، نهر على كل ضفة أرض، وكل أرض لها صاحب، وكلا الأرضين زرعتا قمحا، القمح الأول نامي نماء شديد جدا والقمح الثاني ضعيف. رجل له معرفة بالله سأل صاحب هذه الأرض، ما قصتك؟ قال والله أنا لي أخ فقير، نويت أن أعطيه نصف المحصول، خاطر داخلي، خاطر داخلي، فإذا بهذا الزرع ينمو الأرض الثانية رأى فيها العامل، قال والله إنني إن صاحب الأرض بخيل جدا وفي نيتي أن أخذ من الغلة شيئا لي من دون أن يدري. يعني إذا كان الإنسان شعر أن الله عز وجل على الخاطر يحاسبه، هو مع كل إنسان مع كل مخلوق. لهذا ورد في بعض الأحاديث لا تقتل البهائم إلا بغفلة بغفلة. إذن وهو معكم أينما كنتم، يا ربنا ترى مع زيد وعبيد وفلان، مع أهل الشام وأهل مصر وأهل الحجاز وأهل العراق وأهل إفريقيا، هي كلها شعوب. الله مع الشعوب، مع الأمم، مع البشر، مع المؤمنين، مع الدعاة، مع رواد المساجد، مع رواد المقاهي، مع المنحرفين، مع العصاة، مع الأتقياء، مع الأنقياء، مع كل مخلوق، حتى مع البهائم، مع المخلوقات كلها. هذا التدبير. أنت ما بتقدر، إذا كان كنت مدير مدرسة وعندك 36 شاب ضايج يا أخي ما بقى أتحمل، صعب تدير مدرسة كبيرة، بدك معاونين وبدك موجهين وبدك تليفونات وبدك أجهزة وبدك مين يوصل أمرك للطلاب، وأيام تلاقي الطلاب غير منضبطين. أما خالق الكون مع كل مخلوق مطلع، يحاسبه على خواطره وعلى أعماله، يثيبه على طاعته، يسوق له الشدائد على معاصيه وهكذا. فمعنى تدبير الأمر يعني الله مع كل مخلوق. فلذلك أنا أقول لإخواني المؤمنين، حينما تبدأ تشعر أن الله فعل كذا من أجل كذا، وأصابني بما أصابني من أجل كذا، وأكرمني لأجل كذا، حينما تسمع نداء الحق يلقى في أذنك أن هذا العقاب من أجل هذه الكلمة التي قلتها. يعني واحد في عنده بالبراد ما لذ وطاب، رجل قال له أريد منك حاجة مما عنده في هذا البراد، قال له والله ما عندي يا أخي، ما عندي. هذا البراد ترك البيت شهر، رجع لقى صار في ماس كهربائي، الكهرباء انقطعت، كل هذه المونة فاسدة. يجب أن تعلم أنه في سر إلهي، أنت منعت الإنسان شيء مما عندك وقلت له ليس عندي هذا، فحرمت ما في هذه الثلاجة كلها. هذا تدبير إلهي. امرأة في عندها ليمونة من أحياء دمشق القديمة تحملها 400 ليمونة بالسنة، ما من إنسان يطرق الباب إلا تعطيه ليمونة من أهل الحي. توفت هذه المرأة، في بالبيت صبية زوجة ابنها، أول باب انطرق ما عندنا ليمون، ثاني سنة الليمونة يبسط. في تدبير، تعطي الله بيعطيك، تمنع الله بيمنع عنك. فمو قضية معك بس، مع كل مخلوق. أنا النقطة اليوم أنه في شمول، كل واحد لحاله فهمان أنه الله معه عم يحاسبه، بس لازم تتصور أنه الله مع المخلوقات كلها، مع 1200 مليون مسلم، مع 5000 مليون إنسان. إذا كان الطيور بالعالم في 100 مليار طائر، يعني إذا في 5000 مليون، كل إنسان له 20 طائر، 100 مليار كم سمكة فيه؟ مليون نوع من السمك فيه بالبحر، والله مع كل سمكة والمعتدية يحاسبها. كم طائر، كم حيوان، كم نملة؟ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وجدوا بقمة جبل نبع ماء بالهند، شيء غريب جدا. هذه الظاهرة لا يمكن أن تفسر إلا بوجود جبل أعلى، ومستودع هذا النبع في الجبل الأعلى، مستحيل. هذا الجبل العالي الذي هو قمة في قمته العالية نبع ماء. إذن هناك تمديدات إلى جبل بعيد أعلى. طيب لمن؟ قال لبعض الوعول التي تعيش في قمم الجبال. يدبر الأمر. بدبر أمر نملة سوداء تحت صخرة صماء في ليلة ظلماء، بدبر رزق العباد، رزق الطيور، رزق ما تحت الأرض. تلاقي دودة تحت الأرض لها رزقها عند الله عز وجل. يعني هذه الآية هي فعل الله كله، يعني هو رب العالمين يدبر الأمر، أمر العباد، أمر المؤمنين، أمر الكفار، أمر الحيوانات رزقا، الإنسان رزقا وعقلا وجسما وروحا ونفسا واجتماعا، تدبير عام. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. يا ربنا يتصرف ويتلقى نتائج تصرفه. بعثنا بلاغ درسناه دراسة كبيرة على مستوى القطر، الآن تلقينا تقارير عن مستوى تقيد الموظفين بهذا البلاغ تقريبا، يعني دبرنا أمر وتلقينا النتيجة. فالله عز وجل بتصرف، بيبعث للإنسان المصاب، ماذا يقول؟ ماذا قال عبدي؟ يا ربي حمدك عبدك فلان، اكتبوا له الأجر. ماذا قال عبدي؟ إنسان يا ربي شو عمل لك، أنا عم تعمل لي هيك؟ إذن جاهل. إنسان يا ربي لك الحمد، عالم. فالله عز وجل بيتصرف ويتلقى نتائج مواقف العباد. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. هذا هو الله. فإذا أنت أمضيت حياتك، أثنيت شبابك، أبليت عمرك في معرفة الله، ليس هذا كثيرا بل هو قليل، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. لكن يا خسارة إنسان أفنى شبابه لإنسان، أفنى عمره لمخلوق مثله، يأتي يوم القيامة وقد شعر بالخسارة الكبرى. ذلك الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. هل ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ كيف التفاوت؟ يعني في إحكام ما بعده إحكام. دقق في الجمل، دقق في الحيتان، في الفيل، في النملة. فيل بعوضة قلبها لها ثلاث قلوب، قلب مركزي ولكل جناح قلب، أجنحتها ترف رف دقيق جدا في الثانية، أعداد كبيرة جدا، إلها محاجم، إلها مخالب، إلها جهاز رادار، جهاز تحليل دم، جهاز تميع دم، جهاز تخدير، جهاز تخدير وتميع وتحليل ورادار ومحاجم ومخالب وثلاث قلوب وأجنحة وطنين. أي البعوضة التي لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه. الصوص ينشأ في منقاره رأسا مدببا جدا كالمخرج من أجل أن يكسر قشر البيضة. بالمناسبة الشكل البيضوي هو أقسى وأمتن شكل هندسي. أي شكل منحني القوة موزعة على كل السطح بالتساوي، لكن الشكل البيضوي ضعيف جدا من الداخل متماسك جدا من الخارج. لذلك مهما تلقى الشكل البيضوي ضربات من الخارج بيتحمل، أما من الداخل ما بيتحمل. فالصوف من الداخل يكفي أن يدفع قشر البيضة بهذا الرأس المدبب الصغير الذي نما على منقاره حتى يخرج إلى الهواء. فإذا خرج إلى الهواء تلاشى هذا الرأس المدبب. الله أعطاه مفتاح لهالعلبة، مفتاح مؤقتا، يدفع القشرة نحو الأعلى فتنكسر البيضاء ويخرج منها. بعد أن يخرج منها هذا النتوء يذوب شيئا ليعود منقار عادي. يد من هذه؟ هذا القلب بالجنين ما في تنفس، ولا في استنشاق، ولا في رئتين، ولا في دورة صغرى. ربنا فتح ثقب بين البطينين. حينما الطفل يلد هيك قالنا الطبيب، تأتي جلطة تغلق هذا الثقب فيتحول الدم من أذين إلى أذين، إلى من أذين إلى رئة إلى بطين. من قلب الدورة؟ من سد هذا الثقب في الوقت المناسب؟ يدبر الأمر. يا ترى الله مع الجنين، مع الطفل المولود، مع الأم، مع الأب. بيكون في انحراف أيام بالأم والأب، بيقول لهم طبيب والله المولود مشوه، بيروحوا بيصلوا بيتوبوا بيسعوا صدقات، الله عالج الأب والأم، بعدين جاء المولود سليم. ربنا له أساليب عجيبة جدا مع كل مخلوق. يعني أنا ملخص الدرس، حينما تصل إلى أن تدرك على الله أنه فعل كذا من أجل كذا وكذا من أجل كذا، وأنه ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر، إذا وصلت في معرفتك بالله إلى هذا المستوى فقد قطعت نصف الطريق. جميل جدا تتأمل حياتك، لماذا أعطاني هنا؟ واحد عليه زكاة مال 13850، اختلف مع زوجته، عندنا طقم الكنبات بحاجة إلى إصلاح، ضغطت عليه وصرفته عن دفع الزكاة، مركبته أصاب حادث، فالذي دفعه إجمالا بالقلم والورقة 13850. هذا يدبر الأمر، أنه تأديب. لما ربنا جعل الرقمين يتطابقوا تماما، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه منع الزكاة سبب تلف هذا المال. فالنتيجة التي أتمناها على الله عليكم جميعا وعلى نفسي معكم، أنه كل ما الإنسان أصابه شيء يتأمل، لماذا أصابني هذا الشيء؟ يتهم نفسه، فلعل الله يهديه إلى سر ما أصابه. أيها الإخوة الأكارم، كتطبيق عملي لهذه الآية، الحقيقة ليس القصد من هذه الآية أنه أن نمضي ساعة في آية واحدة، القصد أن يبقى الإنسان يقظا في تأمله لما يجري معه، ليعلم علم اليقين أن هناك إلها حكيما، الذي أعطاه والذي منعه، الذي يسره له والذي عسره عليه. حينما يصاب بانشراح أو بانقباض، حينما يوفق في زواج أو لا يوفق، حينما تنشأ مشكلة في البيت، دقق، هناك معصية، هناك مخالفة، ابحث عن مخالفة مع الله، ابحث عن معصية، هناك ارتباك في العمل، ابحث عن سبب. كلما وجدت شيئا لا يروق لك، الحديث القدسي معروف عندكم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الإنسان يستسلم لله، لكن لا يكون ساذج، لا يمر مر غير الكرام على حوادث. لماذا أعطاني؟ لماذا منعني؟ لماذا عثر علي هذا العمل؟ لماذا ابتلاني؟ دائما اتهم نفسك، ودائما قول وراء ما يجري سبب وجيه، لأن الله حكيم، الله عز وجل عادل وحكيم ورحيم وعليم وخبير. فالإنسان لا يقول ظروف الحياة هكذا، لا يقول الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، لا تقول القدر سخر مني، لا تقول هيك حظي، لا تقول حظ، ما في حظ، في توفيق وتعثير. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الإنسان يلاحظ، ربنا عز وجل قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، ما قال والذي يمرضني، قال وإذا مرضت. يعني أصل المرض في أصله خروج عن منهج الله عز وجل، هذا أصل المرض الأصل. طبعا في حالات أخرى نادرة، لكن في الأصل الإنسان مجهز تجهيز كامل، فإذا تحرك على خلاف منهج الله أصابه خلل في جسمه. فيا أيها الإخوة الأكارم، كلمة يدبر الأمر والله لا أشبع منها، واسعة كثير. يدبر أمر من؟ أمر كل شيء. لهذا قالوا في تعريف اسم العزيز: هو الذي يحتاجه كل شيء في كل شيء. كل شيء يعني يدبر أمر كل شيء في كل شيء، أمر كل شيء. أنت وزوجتك وأولادك، أيام يكون الزوج في تقصير مع الله، الابن ترتفع حرارته، يأتي الطبيب يلهمه الله أن يكبر الأمر على الأم والأب، بتلاقي الأم والأب بيغلو غليان الحرقة على ابنهما إلى أن يتوبوا إلى الله عز وجل. فلعل مرض الابن كان تأديبا للأبي والأم. أحيانا الإنسان بيكون بيجي الدخل الكبير تكريم، وأيام امتحان، وأيام استدراج، وأيام بيمنع عنه المال تأديب، وأحيانا امتحان، وأحيانا ابتلاء. هذا الفكر خليه يعمل، اجعل هذا الفكر يعمل في فهم ما يجري، لأنه من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. أنا أقول لكم، الإنسان الذي يسوق الله له من الشدائد من أجل أن يردعه عن بعض المخالفات، ومن أجل أن يضطره إلى باب الله عز وجل، هذا الإنسان إذا لم يفهم على الله مراده فهو المصيبة، ليست مصيبته في هذه المصيبة، بل هو نفسه المصيبة. فلذلك هذه الآية هي محور درسنا. يدبر الأمر، هو المدبر، هو المربي، هو المسير، هو الخالق، بيعرف ما في نفسك، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، وليس في الإمكان أبدع مما كان، وليس في إمكاني أبدع مما أعطاني، وسخر الله لك كل شيء من أجل أن تعرفه. لذلك بيدبر الأمر وبيتلقى ردود فعلك، بعث لك الإكرام، قلت أنا أخي أنا أمضيت عمري بهالمصلحة، صار في عندي خبرة، الآن عم باخذ قرشين نضاف منه، شرك شرك. التوفيق ترجمه إلى شرك. إنسان آخر الله حرم المال، الله عز وجل بيدبر ويتلقى ردود الفعل، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. عالم الغيب ما غاب عنك وما شهدته. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، والحمد لله رب العالمين.